إله شيئا غيرا وعرف الإله شيئا غيرا بعن وبالهمزة عدي ما ترى خمسة بالهمزة عدي بعن وبالهمزة وعرف الرجل أي تكلم بالفحش أو بالعربية وما كانت له خير العرب الأول ولدنا عربية أيضا ولتعد من ذاك من يبيع بيع العربون وهذه الخمس لوازم أن تكون أي لازم الإعراب بالاصطلاح تغيير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلية لا نقول تغييرها جاء زيد رأيت زيدا الاختلاف هذا في زيد هو الإعراب تغيير آخر الكلمة لفظا تقديرا جاء الفتى مرت بالفتى رأيت الفتى والبناء في اللغة وضع شيء على شيء لغرض البقاء والاستمرار والإعراب والبناء في اللغة البناء في الاصطلاح الاصطلاح لزوم الكلمة حركة أين أو حذفا لا تمشي أو حرفا لا رجلين أو سكونا كم مالك قال رحمه الله لسه منهم عرب من عادة بن مالك رحمه الله تعالى أن يقدم الراجحة وأن يقدم الكثيرة وأن يقدم لفصحة قال لسه منهم عرب لصف الاسم أن يكون معربا ومنصرفا زيد بكر عمرو جعفر فإن أشبه الفعل ضعف قليلا يكون معربا لا منصرفا كإبراهيم وإسحاق وعائشة وزينب فإن أشبه الحرف زاد ضعفه يصير مبنيا ويصير غير متمكن قال الاسم المعرب ومبني لماذا بني ابن مالك قال لشبه من الحروف الحروف كلها مبنية سوف يقول لك وكل حرف مستحق البناء إذن مشبه الشيء منجذب إليه عندما أشبه الحرف والحرف مبني بنيت كالشبه الوضعي في اسم جيتنا جيتنا في اسماء التاء اسم موضوع على حرف واحد يشبه الحرف الأحادية كباء الجري وهو العطف وتاء القسم ونا اسم الموضوع على حرفين يشبه الحرف الثنائية كمن وعن وفي وبل وهل إذن الضمائر كلها مبنية أشبهت حرفا لأنها كلها إما موضوع على حرف أو على حرفين ثانيهما ساكن كالحروف والمعنوي في متى متى تكون اسم استفهام متى تسافر متى تقوم تشبه أتسافر أتقوم هي يعني كل أسماء الاستفهام المبنية أشبهت حرفا بالمعنى وهو همزة الاستفهام أو هل واضح كيف حالك أين زيد متى تسافر ومتى نفسها تكون اسم شرط متى تسافر أسافر تساوي قولك إن تسافر أسافر أسماء الشرط كلها مبنية أشبهت إن الشرطية استعمل الاسم فيه معنى يستعمل فيه الحرف فبني حمل عليه هنا اسم إشارة ليس في اللغة العربية حرف إشارة قالوا كان على العرب أن يضعوا حرف الإشارة الإشارة معنى من المعاني والعرب استخدموا حروف المعاني ومجموعها 80 استخدموها للمعاني إن للتأكيد كان لتشبيه كان عليكم أن تضعوا حرف الإشارة معنى من المعاني حق أن يضع له حرف إذا نقول أسماء الإشارة بي أشبه حرفا كان عليهم يضعوا لماذا عرفتم هذين وهاتين قلتم هذان وهاتان قالوا هذا جاء على صورة المثنى والتثني مخاص الأسماء حرف لا يثنى حرف لا يثنى فلما أشبه فلما ثنية باين الحرف لم يعد شبهه بحرف مدنيا واشترط أن يكون شبهه مدنيا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر الحرف من خواصه أن ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل هذين الوصفان إذا ولد في اسم حمل على الحرف وبني إن زيدا قائم إن نائب عن نؤكد ولا تتأثر بالعوامل لا تجر ولا تبعد هيهات العقيق هيهات نابت عن بعد ولا تتأثر بالعوامل شتان زيد وعمرو شتان نابت عن افترق ولا تتأثر بالعوامل ليت نابت عن تمنى ولا تتأثر بالعوامل صح نابت عن اسكت ولا تتأثر بالعوامل إذا ناب الاسم عن الفعل وتأثر بالعوامل وعرف قراءة للعلم قراءة نابت عن اقرأ لكن تتأثر بالعوامل تقول هذه قراءة ورأيت قراءة مرت بقراءة إذن أسماء الأفعال كلها أمرية، أشبات حربة في كونها تنوب عن فعل لا تتفاعل. وكيف افتقار الصلة؟ افتقار متأصل إلى جملة، هذا خاص بالأسماء الموصولة. وجه الشبه الحرف لا يؤدي معنى إلا من خلال الجملة، إن زيدا قائم، إن أدت أدت معنى من خلال زيد قائم. كتبت بالقلم، الباء مفتقر إلى جملة كاملة، فعل وفاعل ومفعول تؤدي المعنى. الأسماء الموصولة كذلك، جاء الذي قام أبوه، جاء الذي أبوه قائم، هذا مبني لأنه مفتقر افتقار متأصل إلى جملة. فإن افتقر الاسم افتقارا متأصل إلى مفرد وعنبه أمام الداري وخلف الداري ويمين الداري، الأسماء المفهمة وعنده والأداء كلها معربة لأنها افتقرت افتقارا متأصل إلى مفرد. وإن كان الافتقار غير متأصل نحو قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، عندما قاله بلغ يوم ينفع، يوم مفتقرة إلى ينفع الصادقين، لكن هذا افتقار عارف ليس دائما. تقول جاء رجل يسوق دابة، جملة يسوق دابة رجل يفتقر لها لكن ليس افتقارا دائما، وقلت هذا رجل يكفي. هذا الوصف خاص بالأسماء الموصولة كلها أبرية، الذي التي الذين اللاتي، لماذا عرفتم الذين والتي كما قلنا في هذين وهاتين؟ يلحق بالأسماء الموصولة إذ وإذا وحيث، إذ وإذا وحيث، هذه كذلك مفتقرة للجمل سبيتيك. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينوى يحتمل إفراد إذ وما كإذ ما كإذ، كذلك إذا سبيتيك. وألزموا إذا إضافة إلى الجمل الفعل، إذا جاء نصر الله، إذا مفتقر جاء نصر الله فعل فعل، اجلس حيث جلس زيد، واقتلوهم حيث قتلوهم، واخرجوهم من حيث أخرجوكم. وإذا يمكروا بك الذين كفروا، بقي عندي ولدي كم، وهي نوعان، كم استفهامية كم مالك وكم خبرية، وكم خبرية خبرية، وكم من ملك في السماوات. قالوا كم الاستفهامية أشبهت أسماء الاستفهام، هذا أشبهت الهمزة. كم الخبرية أشبهت رب، رب تكون التكثير. المقصود كالفتاة، والمنقوص كالقاضي، والمضاب لا المتقرب نحو الهلال، والأفعال المعتل بينك يسعى أو يدعو أو يرمي. نعم. والبقية الأسماء المبنية إعرابها محلي، فنقول إعراب ذلك محلي مبنيات وتقديري في المقدرات، وما ليس محلي وقد عربناه ولا تقديري وقد عربناه يرجع إلى اللغم. جاء أخوك أيت أخاك أرض بأخيك، وما يستوي البحران أرض البحرين حتى أبيهم أجمع البحرين والله خمسة.